بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على هذا الحضور الطيب المتميز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته. بالأمس في الحقيقة ألقيت محاضرة حول الشباب في هذا المكان المبارك، و كانت مدة المحاضرة تقريبا ساعة وربع، وتكلمت لمدة ساعة ظانا أن الإخوة والأخوات أسئلتهم لا تتجاوز يعني الربع ساعة، فإذا الأسئلة أصبحت بعض مواضيعها أهم من المواضيع التي طرحت في المحاضرة بصراحة. فاليوم سأحاول أن أختصر بإذن الله تعالى في المحاضرة حتى أستمع إلى عدد أكبر من الأسئلة. أيها الأحبة الكرام، تقدم معنا في كلامي وفي كلام عدد من المشايخ في هذا الملتقى المبارك ونحن في مدينة أندهوفن في هولندا في أواخر شهر محرم من عام 1433 الذي هو أواخر شهر ديسمبر من عام 2011، في هذا الملتقى الذي هو حول الشباب إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، تقدم الكلام عن أهمية مرحلة الشباب ولماذا الاهتمام بها وكيف كان أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أبناء هذه المرحلة من أبناء مرحلة الشباب، وكيف كان صلوات ربي وسلامه عليه يتعامل مع الشباب عندما يتعاملوا مع أخطائهم أو عندما يتعاملوا مع حماسهم أو ما شابه من ذلك من الأمور، كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم. أحيانا بعض الشباب يدخل إلى قلبه شيء من الشهوات أو إلى عقله شيء من الشبهات. أما بالنسبة للشهوة فكم من شاب لعبت به الشهوة لمدة 10 سنين ثم بموعظة واحدة قتل هذه الشهوة كلها. إنسان من شهواته مثلا شرب الخمر، من شهواته الزنا، لكنه لما سمع موعظة عن خوف الله تعالى ومحبة الله ولقاء الله نسي هذه الشهوة كلها وتركها وأطاع الله تعالى. فالشهوة تأثيرها على الإنسان أقل قوة وأقل إفسادا له من الشبهة، لكن المشكلة يا جماعة الشبهة لما تدخل إلى قلب الإنسان أو إلى عقله فيبدأ الإنسان يقول نحن كنا نعيش في كذبة اسمها إسلام، الإسلام غير صحيح وليس هناك إله مثلا، لو دخلت شبهة الإلحاد إلى عقله، أو مثلا لو دخلت شبهة أن الخمر ليس حراما أو أن الزنا ليس حراما وأن الزنا كان قديما حراما ثم أصبح اليوم مع وجود الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية أصبح حلالا مثلا، ثم في السابق كان يزني ويتوب ويستغفر ويحاول أن يبتعد عن الزنا قدر استطاعته، لكن الآن لما صار يشعر أن الزنا حلالا أن الزنا حلال بدأ الآن يزني وهو لا يفكر بالتوبة لأنه لا يرى أنه فعل شيئا حراما. وكذلك يا جماعة ربما الذي يعني يشرب الخمرة وهو يرى أنه لم يقع في حرام، هذه هنا القضية أن الإنسان لما يكون عنده شبهة دخلت إلى عقله وأفسدت عليه تفكيره صار كما قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم الأخسرون أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إنسان يعمل في أشياء يظن أنها من الدين وهي ليست كذلك، ويقول الله سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فبين الله جل في علاه أن بعض الناس يزين له سوء عمله فيراه حسنا. وقد قابلت بعض الشباب ممن كانوا على الإسلام فإذا ببعضهم تدخل عليه بعض الشبهات التي تشككه في دينه فينقلب ملحدا أو ربما انقلب نصرانيا أو انقلب هندوسيا أو بوذيا ويعمل لذلك الدين ويبذل نفسه وماله وجهده وخبرته ووقته لأجل نصرة دين باطل. إذا كيف نستطيع نحمي الشباب أولا من الشبهات؟ هذا أولا. الأمر الثاني، كيف نستطيع أيضا أن نحاور الشباب وأن نكتشف ما عنده من شبهات لأجل الرد عليها؟ مشكلة أحيانا أن بعض الشباب يكون عنده شبهات، أتكلم مثلا أقول مثلا والخمر حرام قال الله تعالى، وهو في عقله يقول مسكين الشيخ، يعني الخمر هذا اللي كان في عصرهم في السابق اللي يصنعونه بطريقة بدائية ويكون فيه ميكروبات ويكون فيه أمراض، الآن الخمر يصنع في مصانع على مستوى وبمقاييس كيميائية معينة، والإنسان يستطيع إذا حس أن الخمر سيضره أن يعمل تحليل طبي ويرى كم نسبة الكحول في دم، فينظر إليك ويقول الله مسكين الشيخ، هذا قبل 1400 سنة كان حراما، الحين خلاص الخمر حلال. فهو مهما تلوت عليه من الآيات والأحاديث التي تدل على تحريم الخمر لن يقبل منك، لأنه يرى أنك تتكلم عن شيء آخر تماما ليس موجودا اليوم. مثل من يسمع موعظة مثلا عن شرب الخمر وهو يشرب شرابا يظنه عصير وهو في الحقيقة خمر، فيقول في نفسه لا، الشيخ لا يتكلم عن المشروب الذي أشربه أنا، يتكلم عن الخمر الذي أشربه ليس خمرا. وهذه هي القضية، هذه هي المشكلة، أن يقع في قلب الإنسان شبهة. أو مثلا كان في السابق يقال له مثلا إذا قيل له قال صلى الله عليه وسلم، يسمع ويطيع ويخشع، هذا رسولنا الذي أمرنا باتباعه، لكن أقبل إنسان وشككه في صدق النبي عليه الصلاة والسلام وقال من قال لك أصلا أن هذا نبي، هذا كان إنسانا ذكيا فقط ألف القرآن وخلاص، وأصبح يعني ادعى أنه نبي وصدقه مجموعة من الناس ومشت الكذبة على بقية الناس، فيصبح كلما ذكرت له حديثا لا يتأثر به، لأنه يقول أصلا من قال لك أن هذا حديث حتى نتفق، حتى أنا من قال لك أنه نبي حتى أؤمن بأنه حديث وليس حديثا. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يحذر أصحابه ويحميهم من أن تدخل إلى نفوسهم شبهات. وهذا الموضوع أيها الإخوة مهم جدا اليوم، لأن الشاب في السابق إذا أراد أن يقرأ شبهة لإنسان فإنه يحتاج إلى أن يذهب ويقابل ذلك الإنسان ويجلس معه أو يبحث عن كتابه. اليوم لا، اليوم تصلك الشبهة على هاتفك الجوال برسالة SMS، تفتح الإنترنت وتقرأ ما شئت من شبهات. بعض شبابنا مع الأسف يدخل إلى مواقع الإنترنت أحيانا ويذهب لأجل أن يحاور أصحاب الأديان الأخرى وهو ليس عنده علم شرعي أصلا في الدين الذي هو عليه، ما عنده علم شرعي أساسا، فكيف أن تذهب تحاور في شيء أنت ليس عندك علم فيه؟ فلذلك كان مهما اليوم أن نطرح ذلك. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه مرة أقبل إليه عمر رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله عنه لقي رجلا من اليهود، فذلك اليهودي أخذ يقرأ لعمر شيئا من التوراة التي عندهم، يقرأ له يقول يا عمر جاء في التوراة كذا وجاء في التوراة كذا، يقرأ لعمر، فأعجب عمر بهذه الحكم التي يقرأ عليه هذا الرجل. شباب أنا أتمنى تفتحون الباب حتى نتنفس حتى نبقى أحياء، أرجوكم. إي والله افتح كله، إذا ممكن تفكون الباب من مكانه زين، والله خلنا نتنفس يا أخي، تكفى يا شيخ يتقاربوا كمان، أشهد أن وعد الله حق. طيب يوجد إخوة لكم ليس لهم مكان، تقاربوا جزاكم الله خير، أكثر من هيك عاد هم بيقولوا هيك، شو على ذكر هيك، واحد من الإخوة متحمس جدا، فمرة صلى في مسجد فصلى بجانبه أخ يعني بيتكلم هيك وهيك، فالأخ ذاك كان لابس بنطلون ضيق جدا، فصاحبنا هذا ينصحه قال له ترى في الصلاة ما يجوز أنك تصلي وأنت لابس يعني ضيق، لأنك مع الركوع والسجود ممكن يعني ينحسر عن بعض أجزاء جسمك وتبطل صلاتك. فهذاك الرجل قال شكرا شكرا ما بدي أسمع لك، أنت مذهبك آخر. قال ليش أنت إيش مذهبك؟ قال أنا حنفي. هيك أبو حنيفة إحنا حنفي. فقال لصاحبنا أوه ترى أبو حنيفة يقول إنك إذا ركعت وبنطلونك أو ركوعك ما كان ركوع تام صلاتك تبطل. فقال أوه لا لا لحظة علمني كيف بده أبو حنيفة. قال يلا أركع. فركع الأخ شوية فقال لصاحبنا لا لا زيادة زيادة طبعا البنطلون ضيق. فركع أكثر فقال لا زيادة بعد. قال ما بقدر. قال لا أبو حنيفة عجل. فركع أكثر أكثر. قال أركع زيادة وركع فالبنطلون درت انشق. فقال صاحبنا هيك بده أبو حنيفة. هيك بده أبو حنيفة يشقق بنطلوناتنا. فالمقصود على ذكر هيك يعني عمر رضي الله تعالى عنه قرأ قرئ عليه كلام من التوراة فيه حكم. وأنتم تعلمون أن التوراة وقع فيها تحريف كثير لكن لم تحرف كلها 100%. والإنجيل كذلك وقع فيه تحريف كثير وتغيير لكن ليس كل 100% حرف وبدل. يوجد فيه بعض الحق. لذلك الله سبحانه وتعالى احتج على اليهود والنصارى احتج عليهم بالإنجيل والتوراة. فقال الله عز وجل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين تجدون تصديق ديني في التوراة. فقال عمر لذلك الرجل اكتب لي هذا الكلام الحسن. فذلك الرجل كتب هذا الكلام الحسن وأعطاه لي عمر بن الخطاب. أخذ عمر هذه الصحيفة من التوراة وذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا رسول الله هذه يعني نقلتها من التوراة يا رسول الله. وهو يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيفرح بذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من التوراة؟ قال نعم. طيب القرآن موجود لماذا تذهب عن تبحث عن كتب أخرى يا عمر؟ القرآن يكفيك. ليش نسمح لك تذهب تأخذ من التوراة وتأخذ الإنجيل ثم قد تنقل شيئا خطأ ويدخل شبهة إلى عقلك؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسد الباب. فقال عليه الصلاة والسلام أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أنتم شاكين في الشريعة التي جئت بها فذهبتم تبحثون عن شريعة أخرى؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والله لو موسى حي الآن كان ترك التوراة واتبع القرآن. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الصحيفة وخرقها مزقها. لا تقرأ أي شيء آخر ما دام أنك يا عمر لا تزال في مرحلة طلب العلم في مرحلة نزول القرآن. إلى الآن يا عمر لم يستقر القرآن في قلبك كله ولم يتمكن الإيمان فتذهب وتقرأ من التوراة. لذلك أهل العلم منعوا أن يستمع الإنسان إلى أي شبهة ما دام أنه ليس عنده علم شرعي. بل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كان جالسا مرة في الحرم فأقبل إليه رجلان من أهل البدع ممن عندهم شبهات هكذا. عنده شبهة يقول كيف الله يقول كذا ثم يقول كذا يلا دبرنا القرآن ما هو بصحيح كيف الله. ف أقبل إلى محمد بن سيرين لا يريدان أن يسمعاه الشبهة يعلمان أن عنده رد عليها هو عالم لكن يريدان أن يسمع الطلاب الموجودين. فوقف فقال يا ابن سيرين عندنا مسألة. قال اسألاني إذا فرغت. إذا انتهيت من الطلاب وراحوا اسألوني ماذا عندكم. قالوا لا اسمع منا الآن. قال والله لا أسمع منكم الآن. قال اسمع منا كلمة. قال ولا نصف كلمة إما أن تذهب أو أقوم أنا. إذا ما تذهب أقوم وأترك الطلاب وسيتفرق الطلاب. فكانوا يحذرون يا جماعة من أن يأتي أحد يلقي عليهم الشبه. أقبل رجل يوما إلى عمر بن الخطاب من العراق. ما أقبل إلى عمر يا ليته جاء إلى عمر. لا جاء هذا الرجل ودخل المدينة عنده أسئلة عن القرآن. فيأتي لم يذهب إلى عمر يناقشه أو يذهب إلى أبي بكر. أبي بكر لم يكن موجودا لأن في عهد عمر. يذهب إلى ابن عمر أو إلى ابن عباس أو أبي هريرة علماء الصحابة. لا ذهب إلى السوق وجاء إلى عامة الناس وقال لهم يا جماعة القرآن متناقض. قالوا لك كيف؟ قال يقول الله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن. ويقول الله في الآية الأخرى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يا جماعة يعني الله بيسألنا أو ما يسألنا؟ هنا يقول لنسألنهم أجمعين وهنا يقول فوربك لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يا جماعة رب الله يسألنا ولا لا؟ فقال الناس والله صحيح القرآن استغفر الله القرآن. بدأت الشبهة تدخل تركهم وذهب إلى مجموعة أخرى في السوق عوام اللي جالس يعني يشرب ماء أو لبنا أو يأكل طعام كذا الناس جالسين ليسوا طلبة علم. فجاء إلى مجموعة أخرى قال يا جماعة القرآن صراحة غريب يا أخي يقول الله كذا فسمع به عمر بن الخطاب فسأل قال الرجل لما صار عنده مسائل وشبهات هكذا ذهب إلى ابن عمر أو إلى أبي هريرة أو إلى عبد الله بن عمر أو قالوا لا ذهب إلى الناس في السوق العوام. قال عمر ادعوه لي. فجاء قال له عمر ما اسمك؟ قال صبيغ بن عسل. قال من أين؟ قال من العراق. قال جئت إلى هنا ماذا تريد؟ قال جئت عندي مسائل. قال هل ذهبت إلى العلماء؟ لما عندك مسائل تذهب للشارع؟ عندك مسائل في الدين تعال إلى العلماء. أنا موجود، عمر ابن عبد الله بن عمر موجود، ما مسائلك؟ إيش عندك من مسائل؟ قال يقول الله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ويقول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كيف يا عمر الله يسألنا ولا ما يسألنا؟ فقال له عمر إن يوم القيامة يوم طويل في يوم كان مقداره كم؟ 50,000 سنة. ففي بعض المواطن توبيخ للعاصي يقال له زنيت شربت خمر ما يعطى فرصة يدافع عن نفسه لأنه من شدة الخوف ما يستطيع يتكلم. وفي بعض مواقفه بعض تعرفون رحلة يوم القيامة طويلة هنا حساب وهنا ميزان وهنا الصراط وهنا شفاعة وفي موطن آخر يعطى صحيفته ويحاسب يقال له طيب ليش شربت خمرا ولماذا سرقت ولماذا كذبت فيسأل عندما يقرأ صحيفته يسأل لماذا فعلت لكن عندما يوبخ لا يسأل. فهذا في موطن من يوم القيامة يسأل ويوم موطن آخر ما يسأل. مثل ما أقول لك مثلا مدرس يوزع على الطلاب أوراق الأسئلة ويطوف عليهم فقال واحد من الطلاب يا أستاذ إيش ما هو جواب هذا السؤال؟ فقال والله ما أجاوب لكم ولا سؤال. فرجع الطالب إلى بيته وقال لأبيه يا أبي أنت سجلتني في مدرسة غير حريصة على تعليم الطلاب. قال لماذا؟ قال يا أبي والله المدرس اليوم أسأل السؤال أريد أستفيد ويقول والله ما أجيب لكم أي سؤال. فقام الأب وكتب شكوى في المدرس. طيب يا أخي تأكد أول شيء لا يجيب لهم سؤالا ما داموا في الاختبار لأنه موضع لاختبار المعلومات لكنه يجيب أسئلتهم خارج الاختبار. فهو لما يقول والله لا أجيب سؤالا يعني أثناء الاختبار. فالله ربنا جل وعلا وله المثل الأعلى سبحانه لما يقول ربنا جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعني في موضع التخويف والتهديد والتوبيخ. لكن في موطن آخر لما يكون موطن المحاسبة يسأل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ماذا فعلت بمالك؟ ماذا فعلت؟ ثم قال عمر لصبيغ بن عسل فهمتها؟ قال نعم. قال ايش عندك مسائل ثانية؟ فجعل يطرح الشبهة وعمر يرد ويطرح الشبهة وعمر يرد حتى إذا انتهى طلع عمر الدرة العصا. جاء الآن وقت التأديب. الآن لما عندك مسائل وضارب مشوار من العراق أنت جاي تشكك الناس في دينهم أم أنك جئت تستفيد؟ جاوبني الآن. أسئلتك أجبناها انتهينا الشبهات التي في رأسك انتهت لكن أنت جئت تشكك الناس في دينهم أم جئت لتستفيد؟ قال جئت أستفيد. قال ما شاء الله تستفيد من الناس اللي في السوق تطوف على الجهلة وتسألهم ما ذهبت في المسجد وجلست في درس اجلدوه. قال يا أمير المؤمنين، قال جلدوه، خلى مرة ثانية يتأدب. فأقبلوا وأمسكوا وجعلوا يجلدون ظهره، يجلدون ظهره. ثم قال عمر انزع عمامته، فنزعوا عمامته، قال اضرب رأسه، اللي فيه خربطة هنا يضرب رأسه. قال فجعلوا يضربون، طبعا ما ضربوه بحد ما مات، لا فقط توبيخا له يعني. ثم قال عمر وقف الضرب، هل بقي في رأسك شيء نضرب زيادة حتى يطلع؟ قال والله ما بقي في رأسي شيء، كل اللي في رأسي ذهب يا أمير المؤمنين. فقال عمر إذا صار عندك مسائل مثل هذه فتعال إلي أجيبك عنها، ارجع إلى العراق لا أشوفك في المدينة. فرجع إلى العراق. فالمقصود من هذا أيها الأفاضل أن الإنسان ينبغي أن يبتعد أصلا عن الشبهات، فإن كان عنده شبهات مباشرة يتدارك نفسه بالذهاب إلى العلماء وحوارهم ونقاشهم فيها حتى يحمي نفسه من ذلك. وينبغي الإنسان أيضا أن لا يفتح أصلا للناس مجالا ليقرأوا الشبهات عن الإسلام إلا إذا كان هؤلاء عندهم علم شرعي، أما إذا ليس عندهم علم شرعي فلا يجوز أن يفتح لهم مجال. لذلك العجيب أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يحاور أهل البدع، يقولون له مثلا يقول الله كذا فيرد عليهم، يقول كذا فيرد عليهم، ولم يكن يكتب هذه المناظرات في مؤلفاته، ما كان يكتبها ككتاب يطبع ويعني وينسخ. فقالوا له لماذا ما أنت تؤلف كل كتبك إلا مناظراتك مع أهل البدع تمسحها ما تسجلها؟ فقال إني لا أريد أن تبقى الشبهات للناس، حتى لو أنا رد عليها الشبهة ما أريدها تبقى، أريدها تنتهي في وقتها مباشرة. وهذا أيها الإخوة والأخوات مهم أن يقتنع الإنسان بسلامة دينه ولا ينظر إلى الشبهات. يقول ربنا جل في علاه فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك على الحق المبين لا يكن عندك أدنى شك في دينك، إنك على الحق المبين. وبين الله تعالى أنه لا ينبغي جدال أهل الكتاب وسماع شبهاتهم إلا لمن كان عنده معرفة وحكمة، معرفة معلومات. يقول الله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هي أحسن يعني بالأسلوب الحسن وبالأسلوب العلمي المقنع لمن أمامك. والمناظرة بلا شك إذا كانت المسألة في شبهة ينبغي أن تكون متأدبة بالأدب الشرعي الذي تأدب فيه أهل العلم من قبل. وأيضا إذا كان الإنسان ممن يخالط أهل شبهات، إنسان عنده عمل في الإنترنت أو مثلا يجالس بعض الأشخاص الذين عندهم شبهات، ينبغي أن تكثر من القراءة في الردود عليها. إنسان مثلا يناظر مثلا النصارى، ادخل إلى اليوتيوب انظر إلى الذين لهم حوار مع النصارى كيف يردون عليهم، ادخل إلى المواقع المتخصصة في الرد على الشبهات واقرأ فيها الرد على الشبهات المتعلقة بالقرآن، المتعلقة بالسنة، المتعلقة بالعلماء، المتعلقة بالأحكام الشرعية. لماذا تقطع اليد؟ ولماذا يجلد الزاني؟ ولماذا لماذا المرأة لها نصف ما للرجل في الميراث ونحو ذلك؟ كل هذا لا بد أن يفهمه الإنسان. أخيرا أنا قبل أن أستمع إليكم سأعرض لكم ثلاث أو أربع من الشبهات وأعطيكم يعني الطريقة الشرعية في الرد عليها. دائما يا جماعة إذا شخص طرح لك شبهة فهو في الحقيقة وضعك في صندوق، أنت لا تقبل أن تلعب الكرة في ملعبه بل أنقله إلى ملعبك. أعطيك مثالا على ذلك، إنسان يريد أن يحاورك مثلا في مثلا قطع يد السارق، فجاء إليك وقال لك يا أخي أنا عندي سؤال، يا أخي الإسلام دين عنف مثلا، هو الآن ماذا فعل يا جماعة؟ وضعك في صندوق اسمه العنف. أنت من البداية لا ترضى أن تدخل هذا الصندوق، اكسر الصندوق. هو وضعك في إطار، اكسر الإطار، لا تقبل الإطار أصلا من البداية. يقول له لا، الإسلام ليس دين عنف. أنا اليوم كنت جالسا وجاء رئيسة حزب العمل وكانت تتحدث معي أني إنسان عنيف وأدعو إلى ضرب النساء، فمعني والله حبيب لطيف ورومانسي يا أخي بس عاد. فالشاهد قالت لي أن يعني عفوا عندكم أنتم يعني تشدد وأنتم تضربون النساء والمسلمون يضربون النساء. فأنا أول شيء فعلته كسرت الإطار، هي وضعتني في إطار، وضعتني في دائرة كسرتها. قلت لها من قال لك أننا نحن نضرب النساء؟ ألا تقرأين منظمة حقوق الإنسان كم تذكر من النساء اللاتي قتلن بسبب أزواجهن في أمريكا؟ قالت بلى صحيح. قلت في أستراليا؟ قالت بلى صحيح. قلت وكم تقبض الشرطة على أشخاص من شدة ضربه لامرأته تنقل المستشفى، كم؟ قالت كثير عندنا في أوروبا. قلت إذن ليس نحن الذين نضرب النساء صح؟ قالت صحيح. طيب أول شيء أنت الشبهة نفسها اكسرها، ثم اشتغل بالرد عليها بهدوء. قل لها طيب هل هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب نساءه؟ هو قدوتنا، هل هو ضرب نساءه؟ طوفي في الأحاديث كلها، بل تقول عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة بيده قط، لا كان يضرب النساء. ممكن يزعل على امرأته إذا عملت شيئا، لكن يأتي يضرب لا ما يفعلها. بل كان عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان بل كان العرب قديما يعدونه عيبا أن الإنسان يضرب امرأة، يقول لو أنت رجل اضرب رجل مثلك، تضرب امرأة هذا ليس رجولة، هذا قبل الإسلام يا جماعة، فما بالك بهم بعد الإسلام. بل إنه في إحدى المعارك أقبلت امرأة فضربت علي رضي الله تعالى عنه، وكانت قد لبست لثاما تساعد الكفار، وضربت علي رضي الله عنه مع ظهره بسيفها، فوقع السيف في الدرع. الدرع مثل القميص حديد، يكون في حلقات حديد يلبسونه، فوقع الحديد السيف على الحديد على الدرع، فالتفت علي ورفع السيف، فلما رفع السيف عليها صاحت، خافت من الموت صاحت، فعلم أنها امرأة فنزل سيف عنها. يقول ليس رجولة أني في المعركة أقتل امرأة لأنها أضعف مني، إذا أنا رجل وفي عندي شجاعة أذهب أضرب الرجال مثلي. فأصلا حتى عند العرب قبل الإسلام هذا المفهوم كان موجودا. ثم قلت لها إنه الإسلام لا يدعو إلى ضرب المرأة مباشرة، نحن عندنا نقدم لها النصيحة، يدعو أهلها إلى أن ينصحوها، وأيضا يدعو وأيضا يهجرها في المضجع، وأيضا ليس كل شيء أنا أطالبها به. يعني إذا جاءت المرأة مثلا رفضت أنها تعمل لي غدا، ما أروح أضربها أعمل غدا غصب. رفضت أن تغسل ملابسي شرعا ما يجب عليها، لكن لو اعتدت على حقوقي تأتي وتأخذ هاتفي وتتصل من غير إذني، قلت يا زوجتي أنا أسدد فاتورة هاتفي مثلا 100 يورو 200 يورو كل شهر أو 300، أنت لا تعبثي بالهاتف. جئت مرة أقول أين النقود التي كانت في جيبي؟ قالت والله أخذتها واشتريت بها قميصة. طيب لماذا لم تستأذني؟ هذه أخطاء تحتاج إلى تأديبها. فقلت فأول شيء ينصح ما نفعت النصيحة، يهجرها في المضجع، يجعل أهلها كذا. ثم إذا قال يا جماعة أنا سأطلقها، ما استطعت أني أؤدبها سأطلقها، إذا كان مخيرا ما بين أن يطلقها ويشتت الأسرة وما بين أن يضربها، فيضربها ليس للإيلام لأجل أن يؤلم جسدها، لا لأجل أن يشعرها أني وصلت إلى مرحلة لا أحتملك. وكان معي مسواك، قلت ذكر العلماء يضربها بمسواكها ويضربها بكذا. قالت أنتم تحملون المسواك عشان تضربون به؟ إيه. قلت لا، هذا لا، عشان ننظف أسناننا فيه، ليس لأجل نضرب به. يعني لو المسألة ضرب حملت مسدس ما هو مسواك. فالشاهد أنها قبلت ذلك وكتبت اليوم في صفحتها في تويتر بعد اللقاء مباشرة، نسيت والله وش اسمها، ما تعرفون رئيسة حزب العمال عندكم؟ الله يهديكم، ما عندكم فقوة، أنا نسيت اسمها. المهم كتبت مباشرة أننا قابلنا الإمام هذا اللي يعني تتكلمون عليه في الإعلام، وأنه ذكر لنا كلاما حسنا، وفعلا أنه ليس كما يذكر أن الإسلام فيه كذا وكذا. فأنت دائما في الشبهات اكسر الإطار الذي يضعك فيه الذي أمامك. يا جماعة ترى هذه معلومات مهمة، هذه أنا دفعت فلوس عشان أتعلمها جد والله. أنا دخلت دورات في فن الإقناع والحوار، بعضها يوم واحد ب5000 ريال يعني ب1000 يورو. فأنا تعبان ترى على هالمعلومات يعني وأنا قاعد أعطيكم إياها ببلاش، فأرجوكم ركزوا معي ولا ترى بعدين يتم جلدكم. يعني هذه المسألة الأولى، اكسر الإطار الذي أمامك، وضعك في صندوق لا تقبل تبقى في الصندوق وهو يقول أنت تضرب المرأة. أنت من البداية يقول من قال لك أني أضرب المرأة؟ إن في التهمة عن نفسك أصلا. قال لك مثلا القرآن متناقض، قلت ليش القرآن متناقض؟ قال يقول هنا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ويقول هنا فوربك لا يسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. القرآن متناقض، هنا اكسر الصندوق اكسر الإطار، ايش تقول له من البداية؟ القرآن غير متناقض أبدا. التناقض في فهمك أنت للآيات، أنت اللي متناقض، القرآن غير متناقض. اكسر الصندوق اكسر الإطار الذي يضعك فيه من البداية. هذا يا جماعة عند الرد على الشبهات. قال لك مثلا إن الإسلام انتشر بالسيف مثلا، طيب كيف تحاوره؟ من البداية ماذا تفعل؟ اكسر الإطار، قل له غير صحيح، الإسلام ما انتشر بالسيف أصلا. قال إلا بالسيف، قل لا لم ينتشر، بس أنا لا أوافقك على نقطتك أصلا. هذه أندونيسيا فيها 300 مليون مسلم، هل وصلهم جيش من جيوش الإسلام؟ لا، ومع ذلك هم مسلمون. وصلهم 9 تجار حضارم، وشيئا فشيئا انتشر الإسلام. ولو كان الإسلام انتشر بالسيف لكان الذين اتبعوا الإسلام بسبب الخوف من الإسلام والخوف من السيف إذا ذهب عنهم الإسلام ارتدوا، صح؟ مثل ما وقع مثلا في أسبانيا، فتح المسلمون أسبانيا وسميت الأندلس وبقي الإسلام فيها، ثم بعد ذلك انتصر النصارى واحتلوها، وهل ارتد المسلمون اللي فيها؟ ما ارتدوا، ثبتوا على دينهم إلى يومك هذا، حتى أقامت أسبانيا محاكم التفتيش وأخذت تقتلهم. فلو كان الإسلام دخلوا فيه بالقوة والإكراه لكان الإسلام إذا ذهب عنهم القادة المسلمون والجيش المسلم لارتدوا، قالوا الحمد لله افتكينا من هؤلاء يلا نرجع لديننا لأن دخلنا فيه خوفا. وكذلك الصين فيها الآن فوق 100 مليون مسلم، ما وصلها يا جماعة جيش الصين، وجبال روسيا دخلها الإسلام باللطف والمحبة والدعاة المسلمين. فأنت عندما تريد أن تحاور أحدا حاوره أولا إذا وضعك هو في إطار، إن استطعت تخلع الإطار وتضعه عليه فحسن. إذا قال لك أنا نصراني وأنت مسلم والإسلام مع الأسف انتشر بالسيف، اكسر الإطار أو اخلعه وضعه في رأسه في رقبته وقل له ليس الإسلام اللي انتشر بالسيف بل الصليبية والنصرانية هي التي انتشرت بالسيف، واذكر له قصة الحروب الصليبية، ألم يكونوا يقتلون في المسلمين قتلا؟ طيب إذا أنتم اللي انتشرتوا بالسيف ليس نحن انتشرنا بالسيف. هذا يا جماعة في فن الحوار، لما تريد أن تحاور أحدا اكسر الإطار الذي يضعك فيه، هذا أولا. الثاني لا تكذب. قال لك مثلا مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سقط الذباب في عناي أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، حديث رواه البخاري. فقال لك كيف هذا يا أخي، يعني نوع من القدارة كيف تغمس الذباب في الماء؟ أنت تعلم أن هذا الحديث صحيح في البخاري، لا تكذب وتقول لا لا ما في حديث بهالكلام لأجل تخرج من الموقف، تقول لا لا ما في حديث، ما في حديث بهالكلام. هنا حتى لو غلبته الآن وسكت إلا أنه ربما يزداد ضلالا إذا رجع وتأكد وجد الحديث صحيحا فسيقول في نفسه والله يا أخي هذا مسلم كذاب يقول لي ليس حديثا وهو حديث ثابت. ففي مثل هذه الأحوال لا انتبه لا تكذب. الثالث المعلومة التي أنت غير متأكد منها لا تذكرها. لا تقول له مثلا لا ترى المسلمون فتحوا مثلا الأندلس في عام كذا وكذا وأنت ما تدري متى فتح المسلمون الأندلس. أو أن لا الذي فعل هذا هو الخليفة عمر وليس أبو بكر. أنت ما تدري أيهم اللي فعله. فلا تذكر أي معلومة لو أنت متأكد منها. وليس لازما يا جماعة كل الشبهات أن ترد عليها في الوقت نفسه. بعض الشبهات يمكن أن يؤجل ردها إلى الغد. وأيضا بعض الشبهات يجب أن ترد عليها حتى لو ما كان عندك علم. كيف أرد وأنا ما عندي علم؟ نفرض أنك طالب في جامعة فرضا أو مثلا في يعني اجتماع كبير في الحي أو كذا ثم طرح أحدهم شبهة عن الإسلام قال مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج مثلا عائشة وذكر شبهة معينة عن أمنا عائشة رضي الله عنها. أنت لا تعرف الرد على هذه الشبهة في رد لكن لا تعرف الرد على الشبهة. طيب هنا ماذا تفعل؟ هل تتركهم؟ اكسر الإطار واطلع. كيف تكسر الإطار؟ أنا قاعد أشرح من الصبح الكلام. أنكر الكلام، قل لحظة هذه الشبهة خطأ والنبي عليه الصلاة والسلام بريء من هذه الشبهة ولا يجوز أن تقولها عليه عليه الصلاة والسلام، وفيه رد عليها طويل لكن الآن الوقت ضيق وتحتاج مني إلى تحضير، فبإذن الله تعالى أنا أجلس معكم أو أراكم في وقت آخر وابحثوا الرد عنها في الإنترنت وكذا. أهم شيء أن تبين لهم أن هذا الكلام باطل وأنه ليس حقا. ليش؟ لأن الناس ربما إذا رأوك ساكتا أن يقول بعضهم لبعض ذاك الرجل قال هذه الشبهة والمسلم هذا ساكت، لو كانت شبهة خطأ لرد عليها المسلم. أليس بعض الناس كذلك؟ يعني بعض الناس يقول مثلا لا هذا الكلام غير حرام، فتقول ليش؟ يقول لأني مرة قلته وكان الشيخ موجود ولا أنكر علي، ويستدل بسكوت الشيخ على صحة كلامه. فهذه أيضا نقطة مهمة عندما نرد على الشبهات. كذلك أحيانا في الرد على الشبهات قد تحتاج إلى الرد الشرعي وقد تحتاج إلى الرد العقلي. إذا كان الشخص الذي أمامك يؤمن بالقرآن ويؤمن بالسنة ويصدق بهما فترد عليه ردا شرعيا، قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا يقتنع بهذا فتستعمل الرد العقلي عندما يعني تتحاور معه حتى تقيم عليه الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إليه، وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى، وأن يعيذنا من الشبهات والشهوات، ويثبتنا وإياكم على